وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون

صالحون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين رب احكم بالحق